بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا هو بداية أول أيام نقلنا لصلاة الفجر من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة. لقاؤنا في فجر هذا اليوم مع سور من الجزء 30 من كتاب الله تعالى. أول هذه السور سورة مكية تتحدث عن الانقلاب الكوني، فالسماء قد انشقت وأذنت لربها وحقت، والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. حديث للنفس الإنسانية أن تستيقظ من غفلتها، فقد اقتربت الساعة. حديث عن الوحدانية لله تعالى وعن النبوة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سورة الانشقاق المكية لها طابع خاص، طابع الاستسلام لله تعالى، فالسماء تستسلم والأرض تستسلم. ونعرج وإياكم إلى الحديث عن سورة البروج لنختم التلاوة المباركة مع آيات من سورة الطارق التي في ختامها قوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هي رسالة لكل الظالمين، لكل المعاندين. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة فجر هذا اليوم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. يا قرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا وتلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمودي. مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا إنك